السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والمتشبع بما لم يعط، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه، وعروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، يعني تكيد ضرتها، يعني تقول: زوجي جاءتني بثوب، زوجي أعطاني ذهبا، إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبدة، حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء. أن حصل الآن اختلاف على من؟ على هشام بن عروة، مرة عن أبيها عن عائشة، ومرة عن فاطمة وهي زوجته، فاطمة بنت المنذر، المنذر ابن الزبير، المنذر ابن الزبير، فاطمة بنته هي بنت عم هشام بن عروة، ومتجوز ابنة عمه وهي شيخته. عن فاطمة عن أسماء، يعني هنا اختلاف على هشام، مرة عن أبيها عن عائشة، ومرة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضر، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وفي هذا الباب أيضا قول رسول الله صلى الله، قول الله عفوا، قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه في اليهود، ليست في المسلمين، كانوا يأتون إلى رسول الله ويكذبون ويحرفون ويحبون أن يحمدوا على ذلك، لكن عموما الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل يناله قسط، لكن قسط من التزييف إذا كان متعمدا لذلك راغبا فيه ساعيا إليه، والله أعلم. والحديث بعمومه يشمل أمورا شتى، يشمل أمورا شتى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.